لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فموعدنا بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء مع الآيات التي تبدأ بالآية السابعة من سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآيات الكريمات تواصل الحديث عن الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين. فالله عز وجل يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله. والعبارة دي فيها تشريف للصحابة رضي الله عنهم وتشريف للأمة كلها. أيها الصحابة، قد خصكم الله عز وجل بوجود خير خلقه بين ظهرانيكم. أيتها الأمة، قد شرفكم الله عز وجل بإرسال خير رسول إليكم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك جملة واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ترغيب، ترغيب يعني سيكون وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تعليم لكم وإرشاد، وفيه حل لكل مشاكلكم، وفيه إجابة على أسئلتكم، وأيضا فيه رفع للعذاب عنكم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمانان للأمة، رفع أحدهما وبقي الآخر. إيه هم الأمانين دول؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهراني الأمة، والاستغفار. فمات النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أحد الأمانين وبقي وبقي الاستغفار. تمام. كذلك قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ترهيب، تخويف ووعيد. كيف ذلك؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول، لا تنادوه من وراء الحجرات، لا تصدقوا الفاسق. اعلموا أن فيكم رسول الله، لو فعلتم شيئا من ذلك يوشك أن ينزل عقاب عليكم، ويوشك أن يخبره ربه سبحانه وتعالى فيفضحكم، زي ما حصل في سورة التوبة من ضمن أسمها الفاضحة. ليه؟ فضحت المنافقين، بيّنت صفاتهم، كادت أن تذكر أسماءهم. يبقى الجملة دي يا جماعة ودي من بلغة القرآن إن الجملة كده فيها كم معنى؟ ثلاث معاني: التشريف والترغيب وليه؟ والترهيب. ولذلك الأولى الوقف عليها، يعني وانت بتقرأ كده في الصلاة أو غير الصلاة تقول إيه؟ واعلموا أن فيكم رسول الله، تقف عشان إبراز هذه المعاني، وبعدين تبدأ بقى تقرأ إيه؟ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. تمام؟ ده الأولى. بعض العلماء يرى أن الوصل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، بناء على هذا الوصل يكون المعنى إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينكم، فلو أطاعكم في كل ما تطلبون ها لكان ذلك تشريعا، ولو كان تشريع بهذا الشكل لأصابكم العنت ولحقتكم المشقة. انتوا واخدين بالكم يا جماعة من الحتة دي؟ يعني احنا النهاردة مثلا اللي عاوز يعمل حاجة في الدين وبيطرحها، حاجة من اثنين: يا اما هي موجودة في الشرع يبقى هنتبعها، يا اما هي مش موجودة في الشرع يبقى خلاص مش هنتبعها. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا طرح انسان شيئا في الشرع هل يأمن الناس ان يصير ذلك تشريعا؟ يعني مثال مثلا عشان نوضح الرؤية: الصحابة كانوا اذا جاء احدهم للصلاة وكان مسبوقا كان يعمل ايه؟ كان يشاور للي جنبه صليته كم ركعة، فيعمل له واحد يعمل له اثنين، يقوم يعمل ايه هو؟ يبدأ الصلاة من الاول ملوش دعوة بالامام خالص، ويسرع في صلاته حتى يلحق بالامام فيما وصل اليه من الصلاة. يعني مثلا الامام دلوقتي واقف في الركعة الثالثة، دخل المسبوق ده هو هيصلي، هيعمل ايه؟ هيصلي من اول خالص لوحده، صلى الركعة الاولى الركعة الثانية على بال ما يوصل للثالثة، يمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصل للرابعة فهيجيب هو الثالثة لغاية لما يحصل النبي صلى الله عليه وسلم ايه مطرح ما وقف. واضحة الصورة دي؟ طيب، جه معاذ رضي الله عنه دخل يصلي، كان مسبوقا فدخل يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه فيما هو عليه، قال ايه؟ لا ادع النبي صلى الله عليه وسلم على حال الا وافقته ايه عليها. يعني ايه؟ يعني لو جه لقى النبي صلى الله عليه وسلم في الركعه الثالثه هيعمل ايه؟ هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم قائم او راكع او ساجد، هيعمل ايه؟ هيكبر تكبيره الاحرام ويركع معاه او يسجد معاه او يقوم معاه، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ما عليه، يقضي ما فاته. مين اللي عمل كده يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عملش كده. مين اللي عمل كده؟ معاذ. حد وجهه؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى قال ايه؟ لقد سن لكم معاذ سنة فاتبعوها. ايه اللي حصل هنا في المثال ده يا جماعة؟ ان رجل من الصحابة رأى شيئا حسنا استحسنه، وبالتالي الشرع اقره. ليه اقره؟ لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم. لكن النهاردة لو الامام بيصلي وجه واحد رأى شيئا من وجهة نظره حسنا يختلف عن الصورة دي وحب يعمله، احنا هنقوله عليه ايه؟ مبتدع. صح كده؟ ليه؟ خلاص، لان خلاص اليوم اكملت لكم دينكم، اليوم الدين اكتمل خلاص. واضح كده يا جماعة؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيمتنع عن اشياء خشية أن تفرض إيه؟ عليهم، زي قيام الليل في رمضان في جماعة. قام بهم ثلاث ليال أو أربع ليال، فلما يعني لم يخرج إليهم سألوه قال خشيت أن طيب بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ كانوا يصلون جماعات جماعات في المسجد حتى يعني انتهت خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم بعد ذلك رأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد، لأن خلاص كده يا جماعة ما فيش تشريع، احنا ضمننا كده ما فيش تشريع جديد. وسبق ان احنا في المرة السابقة ذكرنا بعض الأمثلة على ان خوف النبي صلى الله عليه وسلم العنت علينا والمشقة، وانه يحب لنا التيسير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أنا عندي كده بعض المصطلحات العقدية اللي هي يا جماعة الإيمان، الكفر، الفسوق، العصيان. كم لفظ؟ جميل. الإيمان هو التصديق والإقرار والإذعان والتسليم والانقياد. الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ونطق باللسان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان له أصل وكمال واجب وكمال مستحب، مش كده ولا ايه؟ هو ده الإيمان، قول وعمل. احنا قلنا اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل من الجوارح والأركان، مش كده؟ يبقى قول وعمل. تمام، ده كده الايه المصطلح الأول. المصطلح الثاني الكفر. أيوة الله يسترك، جزاك الله خير. بسم الله. الكفر هو الستر، ولذلك يسمى الزراع كفار. ليه؟ لأنهم يسترون الحبة في الأرض، يغطونها بالتراب. ها؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب كمثل أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إيه الغيث اللي أعجب الكفار نباته؟ من هم الكفار دول؟ الزراع. هل هم كفار خرجوا من الإسلام؟ زي ما بيحكي إن البعض طلع على المنبر وقال إن الفلاحين كفار، واستدل طبعا بالآية الراجل لغة. تمام؟ فلا، كفار يعني من الكفر وهو الستر. تمام؟ شمعنا كفر الدوار يعني؟ ماشي يا مولاد. تمام كده؟ ده في اللغة الستر. طيب الكفر نوعين، كفر أكبر مخرج من الملة، وإنكار، وهو إنكار معلوم من الدين بالضرورة. تمام، وكفر عملي يعني كفر دون إيه؟ دون كفر. تمام. الله عز وجل يقول وللكافرين عذاب مهين. المقصود بهم ايه؟ الكفار اعتقادا. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيل. ده المقصود بالكفر الايه؟ الاعتقاد، الكفر الاكبر اللي هو المخرج من الايه؟ من المل. طيب الكفر اللي هو دون كفر اللي هو يعتبر من الكبائر ولكنه لا يخرج صاحبه من الملة. يا معشر النساء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده في موعظة العيد للنساء، يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ها، فقالت امرأة يا رسول الله لماذا نحن أكثر أهل النار؟ قال لأنكن تكفرن. فقال رجل من الصحابة أيكفرن بالله؟ قال لا، بل يكفرن العشير إذا أحسن إليها زوجها طول دهره فأساء إليها مرة نسيت الإحسان وتذكرت الإساءة. حديث ده دليل عليه يا جماعة على إن في كفر بس دون كفر، كفر عمل يعني لا يخرج صاحبه من الله من الملة. جميل كده؟ يبقى دي كلمة الإيمان وهذه كلمة إيه؟ الكفر. قلت لحضرتك انت خلي بالك تاني مرة تسأل في حاجة انجلت. لا متعرف صح؟ متعرف يعني انت قبل كده سألت قلت الإيمان قول وعمل صح؟ بضحك عرفتك انا هو اكيد متأثر بيه خدت بالك. لا مثلا هو كل ذريعة يودي للكفر الأكبر مثلا. انا دلوقتي مش درس عقيدة يا مولانا عشان بس ما تضيعش الوقت. ماشي. المصطلح الثالث الفسوق. الفسوق مأخوذ من الفسق وهو من قولهم فسقت الرطبة من قشرتها. لما البلح بيستوي ويطيب على النخلة ويبقى كما هو ايه اللي يحصل؟ البلحة نفسها بتصغر والقشرة بتوسع، فبالتالي بتخرج البلحة من القشرة وتسيب القشرة بتاعتها، بيقولوا عليها فسقت يعني خرجت من ايه؟ من قشرته. ده في اللغة. طيب الفسق نوعين، هقول لي تعريف الفسق. ماشي. فسق أكبر اللي هو مرادف للكفر، وفسق دون إيه؟ دون فسق. تمام كده؟ اللي يدل على إن الفسق الأكبر مرادف للكفر ها قول الله عز وجل إيه؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله أمره إيه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. كذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. واضحة خلاص دي؟ إنهم إيه يا جماعة؟ كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يبقى ده الفسق الايه؟ الأكبر اللي هو مرادف للكفر اللي هو مخرج من الايه؟ ده كلام ممتاز. فسق دون فسق هو من أكبر الكبائر طبعا، بس لا يخرج صاحبها من الايه؟ من الملة، زي الآية التي قبل هذه اللي هي يا أيها الذين آمنوا ايه؟ إن جاءكم إيه؟ فاسق بنبأ فتبينوا. هل هو كده كافر؟ لا، ارتكب كبيرة من الكبائر فاستحق هذا اللقب. يبقى أنا عندي كده الإيمان، عندي الكفر، عندي الفسوق. المصطلح الرابع الإيه؟ العصيان، وهو يشمل هذا كله لكن يغلب عليه فعل الذنوب الكبائر أو الصغائر. يعني كلمة عصيان هو الكافر عاصي صح؟ الكافر كفر أكبر ده عاصي ولا مطيع؟ عاصي. كذلك الفاسق. فبالمعنى العام كل ده يدخل في معنى كلمة العصيان. لكن اشتهر العصيان بايه يا جماعه؟ بارتكاب الكبائر او فعل الايه؟ الصغائر. تمام كده؟ طيب هنا يا جماعه الكفر الاكبر والفسق الاكبر ها ده لابد ان نفرق فيه بين النوع والايه؟ والعين. واضح؟ يعني ايه النوع؟ اللي هو الفعل نفسه او القول. والعين الشخص الذي فعل او قال. تمام؟ طيب مثال مثلا الطواف بالأضرحة ده حكم ايه؟ كفر وشرك، كفر اكبر مخرج من الملة. طيب جدي وجدك الذين كانوا يطوفون بالأضرحة هل هم كفار بأعينهم بأشخاصهم؟ لا طبعا، ده كانوا جهلة ما يعرفوش، كانوا بيشوفوا الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ ترتان بيطوفوا معاهم بيعملوا زي المشايخ، انت عاوز يعملوا زي مين؟ الفعل الذي فعلوه من الطواف حول غير الكعبة ده اسمه يا جماعة؟ كفر وشرك. لكن الأشخاص أنفسهم ايه؟ ليسوا كفارا. ها؟ الجهل، العذر بالجهل. تمام يا جماعة؟ انه ما يعرفوش ان ده كفر، ما يقولون انه يعرفنا ده كفر ويعملوه. والإشكالية ان لو حضرتك قلت له مثلا يا اخي ده كفر وده شرك بالله، اقول لك يعني انت احسن من الشيخ فلان، هو قدام الشيخ فلان ده هو العالم وانت ايه؟ وانت ارهابي، واخد بالك؟ فدي شبهة تانية. طيب ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. تلاحظ ان الامر بيد الله عز وجل ليس بيدك انت، فانت امنت بالله بمحض فضل من الله ومنه عليك، ولكن الله ايه؟ حبب اليكم، هو ربنا اللي حبب لك الايمان، مش كده وبس، وزينه في قلوبكم. يبقى محبة للإيمان، والإيمان في القلب مزين، ومن الذي حببه إليك وزينه في قلبك؟ الله سبحانه وتعالى. تمام؟ بخلاف تزيين الشيطان، وزين لهم الشيطان وإيه؟ أعمالهم. تزيين الرحمن يعقبه انشراح في الصدر ونعيم في القلب والبدن في الدنيا فضلا عن الايه؟ عن الآخرة. أما تزيين الشيطان فتعقبه الحسرة والندامة، يزين لك المعصية وتمام التمام، وركب ما تعمل المعصية يحسرك ويندمك. تمام؟ وزينه في قلوبكم، كما يدخل الإنسان المكان المزين المزخرف فيشعر فيه براحة، خاصة إذا كان يعني حديث عهد بزواج مثلا، داخل الشقة بتاعته بقى فيها الايه؟ الزينات والفرش و يعني السطر وهذه الأشياء، شيء مفرح. فالإنسان يفرح بالإيمان كده، يفرح يبان على وشه الإيمان كده ونور الإيمان يظهر على وجهه. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يبقى برضك ده فضل من ربنا علينا أنه هو الذي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. كان ممكن نحب الكفر والفسوق والعصيان زي ما غيرنا بيحبه، كان ممكن نكره الإيمان زي ما غيرنا بيكرهه وبيحاربه، لكن الله تفضل علينا واجتبانا واصطفانا واختارنا فحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. طيب، الكفر والفسوق والعصيان عرفنا أن الكفر والفسوق مترادفان، زي ما عرفنا في كفر أكبر وفسق أكبر، في كفر دون كفر وفسق دون إيه؟ دون فسق. طب لما يجوا مع بعض هل هذا يكون من باب التكرار للمعنى؟ يعني وكره إليكم الكفر المخرج من الملة والفسوق المخرج من الملة، ولا كره إليكم الكفر العملي والفسوق العملي؟ لا، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيه؟ اجتمع. ماشي. طيب، يبقى كره إليكم الكفر اللي هو المخرج من الإيه؟ من الملة، وبالتالي هيدخل تحت الفسوق المخرج من الملة، صح؟ طيب، والفسوق يعني اللي هو الفسق دون فسق، الفسق العملي، وبالتالي برضك هيدخل معاه الايه؟ الكفر الايه؟ العملي. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ تمام. طيب، بناء عليها يكون العصيان ايه؟ ارتكاب الصغائر، كانه بيقول لك كده، الكفر أي المخرج من الملة، والفسق ارتكاب الكبائر، والعصيان ارتكاب الصغائر، يبقى شملت كل الايه؟ كل الذنوب، إذا كان ذنب في حق الله أو في حق النفس أو في حق العباد. قالوا كده برضه من ضمن الأقوال، قالوا إن الكفر الذنب الذي هو في حق الله، والفسوق الذنب الذي هو في حق الغير، والعصيان الذنب الذي هو في حق النفس. أقوال بقى كتير للمفسرين، وكلها ما فيش بينها إيه؟ تعارض بفضل الله تبارك وتعالى. تمام كده يا جماعة؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، أي أولئك المذكورون اللي هم مين يا جماعة؟ الذين حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، هؤلاء هم الايه؟ الراشدون. الراشدون من الرشد، والرشد هو التمسك بالحق مع صلابة فيه. أصل كلمة الرشد الصخر الصلب، كلمة الرشد معناها ايه؟ الصخر الصلب. فشبه المؤمن الذي حبب الله إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان بهذا الصخر الذي لا يتزحزح عما أنعم الله عز وجل عليه به من تحبيب الإيمان وتكره الكفر والفسوق والعصيان. التمسك بالحق مع إيه يا جماعة؟ مع صلابة فيه. يعني مهما تعرض لمواقف أو تعرض لامتحانات أو تعرض لابتلاءات أو لفتن أو لمحن أو إلى آخره، هو متمسك بدينه. واضح يا جماعة؟ الناس اللي معاه كتير، الناس اللي معاه قليل، هيؤذى، متمسك. ربنا من عليه بمنهج متمسك به. أولئك هم الراشدون. طيب، يقول لك ده صاحب مبدأ ما يغيرش مبدأه. لا يا حبيبي، اللي معاك ده محض يا جماعة؟ فضل من الله ونعمة. أهو ربنا بيقول كده، فضلا من الله ونعمة، حالة كون ذلك فضلا من الله ونعمة. ماشي كده؟ طيب، والله عليم حكيم. عليم حكيم، عليم بأقوالكم وأحوالكم وأعمالكم، فيجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حكيم ذو حكمة، يضع الشيء في إيه؟ في موضعه. حكيم أي متقن للأشياء، لخلقه ولتدبير شؤون كونه من الإحكام، وهو الإيه؟ الإتقان. حكيم بمعنى ايه؟ حاكم. فعيل بمعنى ايه؟ فاعل. حاكم اي له حكم، والحكم ده حكم ايه يا جماعه؟ حكم كوني قدري وحكم شرعي تكليفي. شفتوا كلمة حكيم؟ يبقى ذو حكمة، حكيم متقن لخلقه ومدبر لشؤونهم، متصرف فيها ومصرف لها، حكيم بمعنى حاكم. والحكم هنا بيشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي التكليفي. الآيات دي كده فيه شيء مش واضح فيها؟ فيها استفسار؟ تمام كده؟ طيب. ثم يقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هنا دي جملة إيه يا جماعة؟ شرطية. أيوة صح صح، معاه الله يسترك. جملة شرطية. الجملة الشرطية لها كم ركن؟ ثلاثة أركان. الركن الأول إيه؟ أداة الشرط. فين هي أداة الشرط؟ جميل جدا. طيب الركن الثاني فعل الشرط. أين هو؟ قتلوا. أحسنتم. الركن الثالث جواب الشرط. جواب الشرط أين هو؟ فأصلحوا. ممتاز جدا، مقترن بالفاء، فاء الجزاء. تمام، ده كلام ممتاز خالص. طيب ربنا قال وإن، ولم يقل وإذا. مش إذا برضو تفيد الشرط؟ ليه قال إن ولم يقل إذا؟ للتقليل والشك. الثانية إن دي مش شرطية، حرف توكيد ونصب، حاجة تانية خالص. الشيخ عبد المعطي يزعل مننا، لكن دي إن، وبعدين مش إن المخففة من الثقيلة، لا دي إن شرطية واضحة. لأن يا جماعة هي بتتكلم عن إيه الآية؟ عن القتال بين الإيه؟ وده شيء كثير ولا قليل؟ قليل. عشان كده عبر عنه بيه بإن. جميل. طيب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طائفتان دي مثنى، وكلمة طائفة تطلق على الايه؟ على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الأكثر. ازاي تطلق على الواحد؟ يعني الواحد اسمه طائفة؟ نفس طائفة من الطواف تطوف بك. انت لما تمشي كده من جنب اخوك، انت طفت به، او يعني مشيت جنبه مررت به، فانت نفس طائفة. واضح يا جماعة؟ وطائفة لو اتنين معديين اسمهم طائفة. تمام. ولو أكتر من اثنين برضك اسمهم ايه؟ طائفة. ربنا قال وليشهد عذابهما ايه؟ طائفة من الايه؟ من المؤمنين. فلولا نفر من كل فرقة منهم ايه؟ طائفة ليتفقهوا في الدين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طيب لماذا لم يقل في غير القرآن وإن اقتتل الطائفتان من المؤمنين، أو وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين؟ ليقدم جملة من المؤمنين على كلمة اقتتل؟ يذكرهم بالإيمان. وإن طائفتان من الايه؟ من المؤمنين اقتتلوا. لأن يا جماعة الاقتتال بين المؤمنين ليس كفرا. طبعا هو كبيرة من أكبر الكبائر، أن يحصل قتال بين المؤمنين ده من أكبر الكبائر، بس مهما كان كبيرا لا يصل إلى درجة إيه؟ الكفر. ولذلك بدأ الله الكلام عنهم بالإيمان وختمه أيضا بالإيمان. في الأول قال وإن طائفتان من المؤمنين قبل ما عرفكم ما عملوا إيه، اقتتلوا ولا ما اقتتلوش، قال لك من المؤمنين، يبقى أسس من الأول إن دول إيه مؤمنين خلاص ليسوا كافرين. وفي الآخر قال إيه ها إنما الإيه المؤمنون إخوة، يبقى بدأ بالإيمان تأكيد على وصفهم بالإيمان، وختم أيضا بالتأكيد على وصفهم بالإيمان، ودي لازم نفتكرها ما ننساش عشان هنعوزها. واضح يا جماعة ولا إيه؟ ده كلام ممتاز. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، نلاحظ إن طائفتان دي إيه؟ ممتاز. انتوا حلوين النهارده، انتوا الصبح بتبقوا حلوين بس بعد الظهر مش عارف يبقى مكتب. اه الشيخ عبد المطلب يتصرف معاكم. اه جيل القيلوله بتبقى قبل الظهر يا ابوي، قبل القيلوله اللي بعد الظهر بتكون يوم الجمعه. احنا اللي بس غدا اتغدى واتمدى. طيب يبقى طائفتان ايه مثنى واختتلوا حلو، هما طائفتين مثنى باعتبار ان هما توجهان مختلفان زي فريق وفريق. طيب اقتتلوا ان الطائفة بتضم مجموعة والطائفة الثانية بتضم مجموعة أخرى، في ساعة الاقتتال اقتتلوا كلهم بيقتلوا، ماشي كده؟ يبقى ثنى الطائفتين نظرا لللفظ وجمع اقتتلوا نظرا للايه؟ للمعنى. وده تصوير بلاغي رائع يا جماعة للمشهد. انت شايف كده، تخيل مثلا كده ان انت عمال تشاهد مشهد امامك، طائفة هنا وطائفة هنا كده، هم قدام عينك ايه اتنين صح. طب لما يحصل اقتتال بقى اخش على بعض، خلاص بقى مش هتعرف انت تفرق من هذا ولا. فاصلحوا الله، ده الخطاب ده لمين؟ يبقى في طائفة ثالثة ظهرت اهي اللي هي ايه؟ جماعة المسلمين وإمامهم. يبقى أنا عندي كم طائفة كده يا جماعة؟ ثلاثة، طائفتين بيقتتلوا والطائفة الثالثة اللي هي الإمام وجماعة المسلمين، هم دول اللي لازم يتدخلوا. فأصلحوا بينهما. الله، طب اقتتلوا لما لم يقل في غير القرآن فأصلحوا بينهم؟ صعب جدا يا جماعة. لو تخيلنا مثلا أن كل طائفة مكونة من 100 رجل مثلا، هنجيب كل اثنين ونصلحهم على بعض، ولا نجيب كل رجل من الطائفة ونلففه على كل رجل من الطائفة الثانية ونصلحهم على بعض؟ ده كلام صعب جدا بل مستحيل. أمال فأصلحوا بينهما يعني إيه؟ يعني في قيادة للطائفة دي وقيادة للطائفة دي. في ساعة الصلح مش هنجيب الجنود، هنجيب القادة، نقول له تعالى يا عم انت عاوز ايه؟ انت بتقاتل ليه؟ ها؟ يبدي اسبابه. وانت يا فلان بتقاتل ليه؟ يبدي اسبابه. طب يا جماعة تعالوا ايه نحلوا الموضوع ده، ودي ومفيش داعي للقتال وحنصلح الموضوع. والله ان اصطلح يبقى خير وبركة. طب خلاص ماشي، هنسوي الموضوع هنتصالحهم وخلاص. فأصلحوا بينهما. لا، في طائفة نشفت دماغها وقالت بصوا ما تحاولوش، احنا هنقاتل يعني هنقاتل، ما فيش تفاوض، شايفين نفسهم بقى قوية ومعاهم سلاح وشايفين نفسهم على الحق ومش راضين يجوا للصلح. ايه واجب الامام وجماعة المسلمين في ذلك الوقت؟ قاتلوا التي تبغي. خلي بالك من الالفاظ كويس. فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فاقتلوا التي تبغي يعني قاتلوا. خلوا بالكم خلوا بالكم، لا يلزم من القتال القتل، فاهمين ولا ايه؟ يعني مثلا ايه، خلاص احنا هنقاتل الطائفة الباغية، لكن افرد واحد صلع يجري وهرب، نجري وراه نقتله؟ حرام، يبقى قتل مؤمن بغير حق. طب افرد واحد اتجرح وقاعد مجروح مش قادر يقاتل، يكمل عليه؟ لا. ماشي. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ليس هناك سبيل بين الاقتتال والقتل، يعني ده شيء وده شيء، فالاقتتال غير القتل. واضح يا جماعة؟ وذلك كان التعبير القرآن دقيق جدا، قال فقاتلوا التي تبغي، ما قالش فاقتلوا، لا احنا هنقاتل. يعني نقاتل يعني نعجزهم عن القتال، واضح؟ نعجزهم عن ايه؟ عن القتال. طيب وارد ان يقتل احد منهم ولا لا؟ وارد. طيب اللي قتل ده اما انه من احدى الطائفتين وقت الاقتتال، واما انه هو واحد من جماعة المسلمين او من البغاة. وهذا الوقت عنده ثلاثة، طائفتين مقتتلتين وجماعة المسلمين، في واحدة مرضتش تتصالح وبغت على الاخرى، اصبحت دي الطائفة الايه؟ الباغية. واحنا جبنا الاسم ده منين؟ لا الباغية تأولا للآية، وكمان أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن عمارا تقتله الإيه؟ الفئة الإيه؟ الباغية. تمام؟ فهذا الاسم ده شرعي. ماشي يا جماعة؟ فقاتلوا التي تبغي. المقتول بين الطائفتين قبل مسألة تدخل الإمام وجماعة المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طيب لو جماعة المسلمين بتقاتل الطائفة الباغية، يبقى اللي هيقتل من جماعة المسلمين حكمه ايه؟ شهيد، لا يغسل ولا ويكفن في ثيابه التي قتل فيها ويدفن حيث قتل، ياخد حكم شهيد الحرب اللي هي ضد الكفار. طب لو قتل حد من الطائفة الباغية، الآن جماعة المسلمين يقاتلون الطائفة الباغية، أحد قتل من الطائفة الباغية، لا ده يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين اللي من الفئة الباغية. يبقى أنا عندي عندي أربع صور كده يا مولانا، أو ممكن يبقوا ثلاثة. الصورة الأولى الطائفتين بيقتتلوا، اللي هيقتل من إحدى الطائفتين هيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. الصورة الثانية الإمام وجماعة المسلمين بيقتلوا الطائفة الباغية، اللي يقتل من الطائفة الباغية ده برضك نفس الحكم الأولاني، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طيب يبقى صورة الثالثة اللي هي ايه بقى يا جماعة؟ ان الامام وجماعة المسلمين بيقتلوا وقتل احد من الجماعة المسلمين، يبقى ده شهيد انه بيقاتل ضد باطل كقتال الكفار، مش معنى تانية الباغية كفار لا، بس ده بيقاتل مع الامام وجماعة المسلمين ضد باطل موجود، ها؟ فده ياخد حكم الشهيد، شهيد المعركة طبعا، اما الشهيد يعني عند الله الذي شهد الله له بالجنة، دي قصة تانية احنا ما نعرفهاش. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بالإيه؟ بالشهيد. وقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يكلم في سبيل. ولذلك ما يجوزش شرعا ان احنا نحكم على انسان بانه شهيد الا اذا ايه؟ الا اذا جاء نص في كتاب الله او في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ان ده ايه؟ شهيد. ده بالنسبة لمعنى الشهادة اللي هو ايه؟ شهادة الله له بالايه؟ بالجنة. انما شهيد المعركة اللي هو الشهيد اللي في الظاهر ده هو ايه؟ ده له احكام. يبقى انا عندي شهيد يشهد الله له بالجنة وده شيء غيب لا يعلمه الا الله، وشهيد المعركة شهيد ظاهر له احكام ظاهرة اللي هي ايه؟ لا يغسل ويكفن في ثوبه الذي قتل فيه او في ثيابه التي قتل فيه، ويدفن حيث ايه؟ حيث قتل. ماشي كده؟ اللي بيقول عليه شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، وشهيد الدنيا والآخرة معا. شهيد الدنيا اللي قتل في المعركة ولا يبتغي بقتاله وجه الله، ده تجري عليه أحكام الشهيد في الظاهر اللي لا يغسل ويكفن في ثياب التي قتل فيها ويدفن في حيث قتل. لكن كون هو بقتل ليس في سبيل الله يبقى حسابه على الله، انا ما اعرفهاش دي، محدش يعرفها. شهيد الاخره اللي هو المفطون والحريق والغريق، خدت بالك، والمراه تموت بجمع، دول كلهم شهداء الايه؟ الاخره. دول يا جماعه يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر الايه؟ المسلمين. شهيد الدنيا والاخره اللي قتل في المعركه وابتغى بقتاله ايه؟ وجه الله. يبقى شهيد الآخرة عشان ربنا شهد له بالجنة، وشهيد الدنيا عشان هتجري عليه أحكام الشهيد الظاهرة إلا ذكرناه. وضح الفرق كده؟ طيب. فقاتلوا التي تبغي. طب نقاتلهم لغاية لما نقضى عليهم كلهم، ولا فيه نهاية في غاية؟ حتى تفيء إلى إيه؟ أمر الله. قاتلوهم مش تقتلوهم، حتى تفيء إلى أمر الله. الفيء اللي هو الرجوع، الفيء اللي هو الايه؟ الرجوع. جت منين الحكاية دي يا جماعة؟ حينما تطلع الشمس بيبقى الظل بتاع حضرتك ناحية فين؟ ناحية الغرب. مش كده؟ ناحية الغرب. بيبقى طويل جدا، ما انتش عارف تشوف آخر. كل ما ترتفع الشمس في السماء كل ما يقصر الظل بتاعك، يبقى كده بيتراجع لغاية لما تبقى الشمس في كبد السماء اللي هو وقت الزوال، فليس لك ظل إلا بضعة تنطيات تحت رجليك. بعد ما تزول الشمس ويدخل وقت الظهر الخيال بتاعك بيتحرك للعكس، بجهة الشرق، يبقى بيفيق بيرجع. أدي الفيق، هذا معنى الفيء في الايه؟ في اللغه. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. ومنها الفيء الذي اخذ من العدو بدون مشقه او بمشقه يسيره. اسمه فيء ليه؟ لان العدو ده كافر، والمال مال الله ولا حق له فيه، فإذا أخذ منه للمسلمين فهم أحق به، فقد فاء إليهم، يعني رجع، عاد إليهم، قوم غير مكانك مولانا. ماشي؟ فاء يعني إيه؟ رجع. أيوه، جزاك الله خير. طيب، حتى تفيء إلى أمر الله. طيب، فإن فاءت برضو عبر بإن، اللي هي برضو احتمال ضعيف، صح؟ فأصلحوا بينهما بالعدل. فأصلحوا، خطاب لمين؟ الإمام وجماعة المسلمين. بينهما، عرفناها دي بقى بين القادة، بالعدل. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. في الأول ماذا قال؟ قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن، لكن هنا فأصلحوا بينهما إيه؟ ليه؟ في الأول لسه القتال يعني ما بدأش أو في أوله، فبالتالي الدعوة إلى الصلح فقط، طب ما كده كده الصلح الاول انا هيبقى برضك بالايه بالعدل، وينفع الصلح بغير العدل؟ طيب لماذا نص على العدل في الصلح الثاني؟ لان اصرار الطائفه الباغيه على القتال وظلم الطائفه المبغي عليها مظنه ان تظلم ويجار عليها في الحكم. تعالوا بقى يا اولادي الايه، طب انتم ما جيتوش بالزك ادي بالعافيه، ده احنا هنقطع رقبتكم. لا خد بالك بالعدل مش كده وبس، واقسطوا ان الله يحب المقسطين. الاقساط والقسط، هنا ربنا بيقول ايه واقسطوا ان الله ايه يحب المقسطين، ده ده ده مدح صح. طيب في سورة الجن قال الله عز وجل واما القاسطون فكانوا ايه لجهنم حطبا. الله ايه الحكاية، هم ربنا بيحبهم ولا في جهنم؟ بس خد بالك القاسطون من القسط وهو الجور والظلم، اما المقسطون فهو من الاقساط وهو إزالة الظلم وإزالة الجور، ولذلك بيسموا الهمزة دي أقسط، بيسموها همزة السلب. همزة إيه؟ السلب. يعني السلب يعني عكس، تديك العكس. خدت بالك؟ جاء القسط فزال القسط. يعني جاء القسط؟ جاء العدل. العدل فزال الإيه؟ الظلم. القسط اللي هو الظلم، يبقى القسط اللي هو العدل والقسط اللي هو ايه الظلم، ماشي كده. ولذلك المرأة لما دعت على الحجاج بتقول لي قالت ايه يا مولانا وايه وعلي كعبة وايه واجعله من القاسطين، مش كده؟ فاللي سمعه فرحه قالت بتدعي له، لكن طلعت ايه تدعي عليه ها، وفسروها قالوا ايه بيض وجهه يعني ايه اسد والبرص البرص علي تعب عمل ايه سلق حتى صلب يعني. طيب واجعلوا من القاسطين واما القاسطون فكانوا ايه جهنم حطبا. تمام. هو فهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين العرش، يغبطهم النبيون والشهداء والصالحون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا جماعة، ماشي ماشي ماشي. بسم الله. قال هم الذين ايه يعدلون في اهليهم وما ولوا، يعني وما تولوا عليهم، يعني كانوا أولياء عليهم ولا يعدلون هي بينهم. تمام. إن الله يحب المقسطين. طيب سبب نزول هذه الآية يا جماعة، الآية دي نزلت عشان إيه؟ إيه سبب نزولها؟ سبب نزول هذه الآية أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو ذهبت إلى عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي يا جماعة كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نظم له الخرز في التاج ليتوج ملكا على يثرب اللي هي إيه؟ المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ضاع حلمه، وبالتالي حقد على الإسلام والمسلمين وحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يرى أنه قد سلبه ملكا. وطبعا له أتباع وله أعوان اللي كان هيجتمع عليه أهل المدينة الأوس والخزرج وكل طوائف المدينة كانوا هيجتمعوا عليه بملك عليهم. ده معناه أن له إيه؟ له رصيد جامد وله أرضية كبيرة خالص. فحتى يسلم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قالوا لو ذهبت إلى عبد الله بن أبي يعني تروح له كده لعل ربنا يهديه ويشرح صدره ويدخل الإسلام. استجاب النبي صلى الله عليه وسلم للطلب وراح لعبد الله بن أبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب إيه؟ حمارا. فلما رآه عبد الله بن أبي قال إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك. طبعا مش هيقدر إيه يشتم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، لكن الكلام مفهوم إنه بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. ها فاقتتل الحيان بالنعال والجريد والثياب لهم الأوس والخزرج فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم إيه ذهب. فنزلت هذه الآية جزاك الله خير. ده قول. القول الثاني أن رجلا كان قد تزوج امرأة من قبيلة أخرى، رجل اسمه عمران تزوج امرأة يقال لها أم زياد، فلما أراد أن يسافر حبسها أم زيد فحبسها في علية له، يعني زي أوضة كده تطلع لها بسلم وأغلق عليها ولم يخرجها. فأرسلت إلى قومها فجاء قومها ليخرجوها، فخرج إليهم قوم زوجها ليمنعوهم، حدث بينهما قتال، فنزلت هذه الآية هذه الآية. تمام. طيب ذكروا أسبابا أخرى لنزول هذه الآية. الآية دي يا جماعة تصلح لأن يستدل بها أو تكون مثالا على يا جماعة تعددت الأسباب ما انتوا حلوين تعددت الأسباب والنازل واحد مش عندك أسباب النزول من الآيات ما نزل لسبب واحد ومنها ما نزل لسببين أو أكثر، ومن الآيات من هو سبب واحد ونزلت فيه عدة آيات، يعني تعددت الأسباب والنازل واحد أو تعدد النازل والسبب إيه واحد. فدي تصلح مثالا ليه يا جماعة؟ لتعدد الأسباب والإيه والنازل واحد. إيه النازل هنا؟ الآية. طب والأسباب الاقتتال اللي حصل بين الناس عند عبد الله بن أبي أو الموضوع عمران وأم زيد، إيه الأوس والخزرج؟ اقتتل الحيان الأوس والخزرج. أيوة ما هو ده. نعم شيخ عندك سبب آخر؟ طيب جزاك الله خير. طيب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هل حدث قتال بين طائفتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ ذكرت في الآية بالجريد بس بالجريد والنعال والثياب وكده، لكن قتال بالسيف لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين. طيب أول قتال حدث بين المؤمنين كان في عهد من؟ أبو بكر. عهد أبي بكر. أحسنت. هنجيبها لك ما تقلقش. الرياح دلوقتي. إن شاء الله. كان في عهد أبي بكر اللي هي قتال إيه؟ مانع الزكاة، لأن مانع الزكاة منهم من كان مرتدا ومنهم من كان إيه؟ متأولا، والمتأول ده مسلم. قالوا إن إحنا كنا بندفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم وخلاص مات النبي صلى الله عليه وسلم ونداش لحد، حتى إن لما أبو بكر قرر القتال عمر اعترض يعني، فقال يا يا يا يا أبا بكر أو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم فعلوا ذلك عصوا من دماءهم وأموالهم. قال له أبو بكر إلا بحقه، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم إيه عليه. قال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدري فعرفت أنه الحق. الصورة دي يا جماعة فيها قتال بين من ومن؟ من مسلمين ومسلمين، لكن لم تقرر فيها أحكام البغاة، ها؟ وأيضا كان هناك قتال لبعض المرتدين، ولذلك سميت حروب الايه الردة، ان كان في قبائل من العرب ارتدت، مش مسألة بقى منع الزكاة وخلاص. فغلب عليها حروب الردة وقتال المرتدين، فبالتالي لم تذكر فيها احكام الايه البغاة. لكن دي اول مقتلة حصل او اول قتال حدث بين المسلمين والمسلمين. لكن الذي وضح لنا احكام البغاة هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه حينما حدث قتال بينه وبين معاوية رضي الله عنه. ارسل عليا من ينادي في الناس ألا يقتل فار ولا يزفف على جريح ولا تؤخذ أموالهم غنيمة ولا تسبى نساؤهم، وبدأ يدي الأحكام بتاعة البغاة. يعني إيه؟ الفار منهم ما يقتلش، اللي يفر ما يقتلش، واللي مجروح ما نجهزش عليه، مخلصش عليه، ماشي. طب والأموال اللي أخذت منهم ترد إليهم، خدت بالك؟ ولا تسبى نساؤهم، ومن قتل منهم يغسل ويكفن وإيه يصلى عليه. ذلك سيدنا علي كان يأتي في آخر اليوم ويجمع القتلى من الفريقين وإيه ويصلي عليهم، تمام. ولا يقتص منهم فيما قتل، في من قتل يعني ايه، يعني هم قتلوا احدا لا يقتص منهم، لا يتحملون الدماء يعني. طبعا يا جماعه الخوارج ما عجبهمش الكلام ده، الخوارج اللي هم بيكفروا بالذنب، مجرد ارتكاب الذنب يكفر صاحب عندهم، ما دام يكفر يبقى ايه يقتل وتسبى نساؤهم وذراريهم وتؤخذ اموالهم وكده. فاعترضوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قالوا لماذا لم تسبى نساؤهم؟ قال اتريدون ان تسبوا امكم اللي هي مين يا جماعه؟ عائشه رضي الله عنها. تعوز تاخد امك تاخدها سبي؟ ايه الغباء ده؟ ده غباء، كلاب أهل النار كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، مجوس هذه الأمة الخوارج. أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليناظرهم، فعاد منهم 4000. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة أرسل بكم سيف؟ السيف الأول قتال المشركين، قتال الكفار زي ما حدث في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة حنين وغزوة الأحزاب وبني قريظة وأرسل بسيف آخر. لا أنا بتكلم على السيوف. يعني أنت بتتكلم على السيف والسنان والحجة والبرهان أو اللسان. لا أنا بتكلم على السيف. قتال البغاة وإن كان ده لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده. والسيف الثالث ما تقام به الحدود، تمام. والسيف الرابع قتال أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيه؟ صاغرون. وفي أول السورة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل إيه؟ كل مصر، ماشي. طيب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طيب إيه اللي خلى الطائفتين دول يقتتلوا؟ التأويل. التأويل، كل طائفة تظن أنها على الإيه؟ على الحق. يعني أما حدث القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، علي كان يرى أن نؤجل القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه حتى تستتب أمور الدولة وتشد أركانها، لأن لو بدأ بقتل قتلة عثمان تحدث فوضى في الدولة. فكان علي مش معترض على قتل قتلة عثمان، ولكن ايه مستني بس مأخره شوي. معاوية قال لا، من قتل يقتل ولو بعد حين، لازم يقتلوا نبدأ بدون. والجيش لما جيش هنا وهناك كان من أجل هذا الغرض، من أجل قتلة عثمان ومن أجل قميص عثمان، وليس تنافسا على الخلافة. خلي بالك لم يكن هذا تنافسا على الايه؟ على الخلافة. خلافة لما درسناه في كتب التاريخ المزورة التي جاءت بهذه القصة من كتب الشيعة، يعني ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه البداية والنهاية ذكر هذه الروايات الباطلة اللي هي بقى كان علي بن أبي طالب وعنه عمرو بن العاص، وكان معاوية أقصد عنه أبو موسى الأشعري، وكان معاوية ومندوب عنه عمرو بن العاص، وبعدين جه عمرو بن العاص خدع أبو موسى، أبو موسى قال اتفقوا من كل واحد يخلع الايه صاحبه أمام الناس وأن يبقى الأمر شورى بين المسلمين. فجاء بدأ ايه أبو موسى وقال إني أخلع إيه عليا كما أخلع خاتمي هذا، وبعدين راح جاي عمرو بن العاص قال وأنا أثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا في إصبعي، خدت بالك، وبيسموها خدعة إيه التحكيم، وخد بالك. وبعدين حصل بينهم قتال من اللي تولى الخلافة، هو علي ولا معاوية، وخد بالك. الإمام ابن كثير بعد ما ذكر الروايات الباطلة دي علق عليها وقال وهذه الروايات باطلة ها من أباطيل الشيعة كابن مخنف وغيره من كذابيه. إنما إيه الحقيقة؟ كان القتال من أجل قميص إيه؟ عثمان، ولم يكن على الخلاف. بدليل يا جماعة إن لما قتل علي رضي الله عنه من الذي تولى الخلافة بعد علي؟ الحسن، صح كده؟ بإجماع المسلمين. طب لو كان القتال من أجل الخلافة كان اللي هيتولى الخلافة ايه؟ معاوية. لكن الحسن تولى الخلافة ستة أشهر، لتكتمل 30 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ستكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم الخلافة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. وفي بعض الروايات قال الخلافة 30 سنة، ثم يكون ملكا عارضا فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. تاريخ الأمة الإسلامية كله في الحديث ده. النبوة ظلت لغاية سنة 11 للهجرة، والخلافة الراشدة ظلت لغاية سنة 41 اللي هو عام ايه؟ عام الجماعة. اللي حصل فيه يا جماعة ان الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، وهو راجع عيره بعض اصحابه، قالوا يا امير العار ازاي تتنازل عن الكرسي، انت امير العار جبت لنا العار نازل ليه؟ فقال لهم ايه؟ العار خير من النار. تمام؟ العار خير من الايه؟ من النار. لو انتوا اعتبرتوه عار اهون من النار، لان انا اتسبب في قتل مسلم او سفك دم بغير حق. تمام؟ فتنازل عن الخلافة بمحض ارادته حقنا لدماء المسلمين، وجمع الله به جماعة المسلمين. وده بتفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر وعثر الحسن في مرط وهو صغير، طفل صغير، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وحمله، قال إن ابني هذا إيه؟ سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان قم يا مولانا من مكانه ماشي، هتلاقيك انت اللي قمت من هنا ورحت هنا. طب مو عاد ينفع، ها او مو عاد ينفع في حته تانية بقى، طب شو معناها حته فيها لحمه ولا ايه؟ ربنا يبارك فيكم يا اخوه، جزاكم الله خير، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. ماشي يا جماعه كده. طيب طبعا بعد ما انتهت فترة الخلافة الراشدة سنة 41 جاء الملك الايه؟ العاض، اللي هو ايه؟ الوراثة، توريث الحكم، الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية والدول اللي تعاقبت دهيت، ده الملك العاض، توارث. بس الميزة فيه يا جماعة بقاء الحكم بالشرع. بعد كده جاء الملك الجبري، الحكم الجبري بقى، مش الملك الجبري، الحكم الجبري اللي هو من سنة بالميلاد بقى، من سنة 1924 ساعة سقوط الدولة العثمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك، ومن ساعتها بدأ الحكم العسكري اللي هو الحكم الجبري، وسيستمر إلى ما شاء الله له أن يستمر، مش عارفين هيخلص امتى. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ترجع الخلافة الإسلامية تاني على منهاج النبوة، ويخرج المهدي، وبعد كده عيسى ينزل، والقصة اللي انتوا عارفينها دي. ثم سكت، يعني ده معناها ان دي اخر مرحلة اللي هي الخلافة على منهاج النبوة. تمام؟ طيب، مهم جدا يا جماعة ان احنا نوضح للناس حقيقة هذا الامر، لأن في ناس واخدة موقف من معاوية، واخدين موقف من عمرو بن العاص، واخدين موقف من بعض الصحابة. كتب التاريخ بتصور الصحابة على إن هم فسقة، وإن هم أصحاب كبائر، وإن هم كذابين، وإن هم لا، لابد من التوضيح، لأن الصحابة دول عدول بتعديل الله عز وجل إيه؟ لهم. ها؟ يعني ربنا عز وجل قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. في شمل الصحابة كلهم كده مهاجرين وأنصار مستبقين ومتأخرين في الإسلام. وفي الآخر قال وكلا يعني هي وكلا كل الصحابة وكلا وعد الله ليه حسنة. فهل من يوصفون في التاريخ بهذا الوصف السيء هل يستحقون الحسنة اللي هي الجنة؟ لا يستحقوه. فبالتالي الآيات بترد بقى بتبين كذبه وكلا وعد الله الحسنى. تمام كده يا جماعة؟ طيب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون من هم المؤمنون المقصودون؟ الطائفتين اللي كانوا بيقتتلوا. فأصلحوا الإمام وجماعة المسلمين بين إيه؟ أخويكم. يا سلام على التعبير القرآني بعد كل اللي حصل وبعد الدماء دي كلها وقال أخويكم في قراء إخوتكم. تلاحظ إيه؟ لم يقل فأصلحوا بين الإخوة هم إخوة، لا ده إيه؟ أخويكم أنتم يعني هم إخوة مع بعض وأنتم وهم إخوة. أخوة الإيه؟ الإيمان هي دي أعظم أخوة يا جماعة. المعنى ده يتضح إمتى كمان؟ حينما نسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هنا بيتكلم عليه يا جماعة على القتل العمد مش كده؟ واحد قتل واحد عمدا. ها كمل كده الآية فمن عفي له من ايه؟ عفي من اللي هيعفو؟ ولي الدم صح ولي المقتول. عفي له لمين؟ للقاتل. من أخيه مين أخو مين؟ ولي الدم أخو القاتل. ربنا بيركز على معنى الأخوة مش مسألة الإيمان فقط، لا ده أخوة كمان. طب والدم؟ لا مهما كان من دماء بين المسلمين لا يجوز أن يكفر بعضهم إيه؟ بعض. طب فماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ كفر دون كفر. واخد بالك عشان تجمع بين الإيه؟ الأدلة. تمام. طب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول إيه؟ في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. طب قوله إن القاتل والمقتول في النار هل هذا دليل على كفرهما؟ لا، دليل على القتل من أكبر الكبائر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما يعني يقتتلان على الدنيا على أمر من أمور الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. إنما لو متأول بقاتل باسم الدين يا جماعة بيقاتل باسم الدين يبقى ده معذور ولا مش معذور؟ معذور. خدت بالك؟ حتى لو قتل يبعث على نيته، هو متأول بقتل باسم الدين يبعث على ايه؟ على نيته. الخوارج لا يعجبهم ذلك لان عندهم الفاسق ها هو من فعل الصغائر، من فعل الصغائر أي ذنب عندهم يبقى فاسق أو كافر، وبالتالي يخلد عندهم في النار. يبقى احنا عندنا المرجئة والخوارج وأهل السنة. المرجئة يقولون ايه؟ لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر ايه؟ طاعة. يعني الواحد كافر وصلى وصام وعمل مساجد وبتاع، هل ينفعه ذلك في الآخرة؟ لا، لا ينفعه. يبقى بالتالي برضو الايه؟ المؤمن لو عصى المعصية ما تأثرش على الإيمان. ده كلام مين؟ المرجئة. يبقى يعمل اللي هو عاوزه، مش مشكلة عنده. الخوارج العكس، ها؟ الخوارج العكس، يكفرون بالذنب. أهل السنة إيه؟ وسط، أخذوا الحق الذي عند المرجئة والخوارج وتركوا ما عندهم من باطل. ايه الحق اللي عند المرجئه؟ هم قالوا مسالتين. المساله الاولى لا تنفع مع الكفر طاعه، وده ايه؟ وده حق، صح كده؟ طيب المساله الثانيه لا تضر مع الايمان معصيه، وهذا باطل، لان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالايه؟ بالمعصيه. يبقى اخذنا ما عندهم من حق وتركنا ما عندهم باطل. طب والخوارج اللي هم يكفرون بالذنب، أخذنا ما عندهم من حق من إن الذنب يضر بالإيمان، يتسبب في نقص الإيمان، وتركنا ما عندهم من باطل اللي هو تكفير العاصي. ماشي يا جماعة؟ طيب المعتزلة يقولون الفاسق في منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار. ما هم بيفلسفوها كده، يقول لك ايه في منزلة لا هو بالمسلم ولا هو بالكافر، ولكن يخلد ايه؟ في النار. يبقى خالفوا الخوارج في مسألة تصريح بتكفير صاحب الذنب، ووافقوهم في كونه مخلدا ايه؟ في النار. ماشي؟ طيب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما ده يا جماعة أسلوب إيه؟ أسلوب حصر وقصر. ولو أنت جمعت عبارة إنما المؤمنون في القرآن كله هتلاقيها إنها جاءت بصفات المؤمنين. كم مرة جاءت إنما المؤمنون؟ هذه واحدة معنا هي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم إيه؟ ترحمون. والثانية هنا في نفس الصورة، خلينا في نفس الصورة، إنما المؤمنون الذين إيه؟ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الايه؟ هم الصادقون. الثالثة إنما المؤمنون الذين إذا ايه؟ ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون ايه؟ حقا. نلاحظ أن دي جمعت يا جماعة القلب واللسان والجوارح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إيه اللي حصل؟ وجل أد الإيمان القلب هو، وإذا تليت عليه لا القلب وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ده قلب برضه. ماشي؟ الذين يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة دي بتشمل يا جماعة القلب واللسان والإيه؟ والجوارح، لأن الصلاة محتاجة الخشوع ومحتاجة إنها عبادة خالصة لله، الإخلاص وعمل قلبية أخرى، وكمان تشتمل على الكلام، قراءة القرآن والتسبيح والأذكار والتشهد والكلام ده كله، وتشتمل على الأعمال بالجوارح اللي هي القيام والركوع والسجود والدروس. ومما رزقناهم ينفقون عمل. أولئك هم الايه؟ يبقى بدأ إنما المؤمنون أولئك هم الايه؟ انت واخد بالك انت؟ يبقى هو ده الإيمان. الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل من الجوارح والايه؟ والأركان. الرابعة بقى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر أحسنت سورة النور. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جميع لما يذهبوا حتى إيه يستأذنوا. تمام. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أمر بالإصلاح بين الناس. وتلاحظ إن ما قالش إنما الطائفتان إخوة فأصلحوا بين أخويكم، لا قال إنما الإيه مؤمنون. ليه يا جماعة؟ عشان الإصلاح يعم هذا الأمر وغيره. اتنين متخاصمين جيران ما حصلش بينهم قتال ولا شيء، فأصلحوا بين أخويكم. زوج وزوجته، أخ وأخوه، ابن وأبوه، أم وبنتها، يبقى تشمل الإصلاح بين الناس بوجه إيه؟ بوجه عام في كل الايه في كل الخصومات. شايفين بلغة القرآن؟ يعني لم يقل إنما الطائفتان إخوة فأصلحوا بينهما أو فأصلحوا بين أخويكم، لا قال إنما المؤمنون، عشان توسع الدائرة في الإصلاح بين الناس. ولذلك ده واجب المجتمع أن يسعى في الإصلاح بين الناس، لكن الذي يسعى في ذلك هو ايه؟ هو من عنده خبرة بطريقة التعامل مع الناس، ومن عنده علم شرعي يجمع بين الاثنين، بين فهم النفسيات والعلم الايه الشرعي. فهم النفسيات عشان يعرف يدخل لكل انسان مدخله، والعلم الشرعي عشان يحكم بالشرع بينهما، تاخد بالك. لكن افرض واحد عنده علم شرعي بس ما عندهش اسلوب، روح هيولعها، خدت بالك. واحد عنده اسلوب بس ما عندهش علم شرعي يعلم، واخد بالك. طب انا ما حش... ما... مش هستطيع، اصل برضه الاصلاح بالناس دي برضه موهبه، واخد بالك. ممكن انتوا عندكم في الجبايل الموضوع ده يعني ايه مشهور خالص، في ناس اساتذه في الايه تبقى الدنيا مولعه وهم يطفوها بالراحه كده. واخد بالك شيخ؟ طب انا ما عنديش اسلوب، وانا داخل عشان اصلح نيتي كويسه، بس الدنيا ولعت ما اعرفش ازاي، ايه اللي حصل انا مش عارف. لا يا عم الله يكرمك، بلاش انت، وتعالى على عمك الشيخ فلان او الحاج فلان، قول له يا عم الحاج انت لك اسلوبك حلو، وتعالى في اثنين متخاصمين، تعالى ايه صالحهم على بعض، انت هتاخد اجر معاه، واخد بالك. ولذلك ده مهم جدا يا جماعه. يبقى ده واجب على المجتمع، السعي في الاصلاح بين الايه الناس. إن كان الإنسان يحسن هذا الأمر يتولاه بنفسه، إذا كان لا يحسنه أو لا يقدر على المشاكل كثيرة ومش قادر يسد فيها، يبقى يعني إيه يوجه غيره، يوجه غيره للإصلاح بين المتخاصمين. طيب المتخاصمون لابد أن يلينوا في أيدي إخوانهم. يعني يا جماعة، يعني أنا عندي مشكلة بينه وبين واحد، وبعدين انتوا لو سبتوني ايه اللي هيحصل؟ هناكلوا بعض انا وهو، الله اعلم ايه اللي هيحصل بينا تاني. طيب انتوا ناس جزاكم الله خيرا جيتوا تصلحوا، المفروض انا صاحب المشكله اعينكم على الاصلاح، مش اكون عائق او عبء عليكم. لا انا مش مصالحه، مش عامل. طب يا اخي ما تولع بجاز البعيد، ما ان شاء الله بتصالح، خليك بقى دور بقى على اللي يدور عليك بعد كده، خدت بالك. ولذلك في سلبيه مهمه يا جماعه موجوده في المجتمع، ان في ناس بتشوف ان الناس متخاصمه ما تفكرش تصلح بينهم. لا ده يعني يا اما بيخرب بينهم يا اما بيسيبهم متخاصمين، بعدين يجوا في الصف جنب بعض، الا جنب صاحبه في جنبه جه سايبه وراح وقف في حته ثانيه. ليه كده؟ ليه كده؟ طب يا اخي اعتبرها في الصف، ربنا يستر لك وجيت وقفت جنبه في الصف، سلم عليه يقول السلام عليكم، خيرهم الذي يبدا بالايه؟ السلام. انما انت تجي لك الفرصه وتضيعها، ما ينفعش. اتقابلته في السكه تعمل وشك كده، وشك كده، فما فرصة يا عم جات خلاص اتصالحوا. لا يحل لإيه لمسلم يؤمن بالله الآخر أن يهجر أخاه فوق إيه ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما إيه ما قالش خيرهما الغلطان ولا مش غلطان، لا خيرهما الذي يبدأ بالسلام. افرض أن الثاني اللي غلطان أنا هبدأ بالسلام يبقى خيرهما، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك الموضوع ده مهم جدا، مسألة السعي في الإصلاح بالناس، لأن في ناس بتتخاصم بالسنين يا جماعة، بالذات الأقارب، الخصام بين الأقارب صعب جدا، من كان غير الجيران أو غير أو غيرهم، لكن الخصام بين الأقارب صعب جدا، صعب صعب يعني، حاجة صعبة جدا يعني. فلا بد إن إحنا كمجتمع نسعى في الإصلاح بين الناس، نشمشم على المشاكل كده، أي مشكلة موجودة نجري عشان نصلح. وكذلك أطراف المشكلة أو المتخاصمون لا بد أن يعينوا من يصلح بينهم حتى يعني تنحل المشاكل وتزول الخصومات بإذن الله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، أمر من الله عز وجل بالتقوى. لمين يا جماعة؟ لكله للطائفتين وللإمام وجماعة المسلمين وللمتخصمين وللي بيصلحوا بينهم كله. واتقوا وقول إيه؟ جماعة كل المسلمين عليهم بتقوى الله عز وجل. كمان اللي أخذ وقاية من عذاب الله عز وجل، الوقاية خير من الإيه؟ من العلاج، والدفع أيسر من الإيه؟ من الرفع. واتقوا الله لعلكم إيه؟ ترحمون، برضو لعلكم كلكم ترحمون، تنزل عليكم رحمة الله جميعا جميعا، لأن انتوا في الآخر إيه؟ شيء واحد، زي ما حيجي بعد كده إيه؟ ولا تلمزوا أنفسكم، هنتكلم فيها أن المؤمنين كان نفس الواحد، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الإيه؟ الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والإيه؟ والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن إيه؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بين أصابعه. تمام. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنون إيه؟ يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، المؤمنون المسلمون تتكافأ دماهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويجير أدناهم على إيه؟ على أعلاهم. واخد بالك يعني إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب إيه؟ لنفسه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مش كده؟ فالاجتماع بين المسلمين مهم جدا، مهم جدا. ولذلك جمعهم الله على العبادات، يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة. ليه؟ فيها تقارب يا راجل، أنا بقف جنبك وبتقف جنبي، واخد بالك؟ الصيام الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم إيه؟ يوم تضحون، تبقوا مع بعض كلكم. الحج مكان واحد وزمان واحد، مش هنقول عليك ما تخافش، هنعديها لك دي، ماشي؟ فالمقصود ان اجتماع المسلمين ده يا جماعه مهم جدا. وما جرى ما جرى الا بسبب افتراق المسلمين وانشغالهم بالدنيا ويعني ايجاد الخلافات من غير اسباب بين المسلمين. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فتقوى الله عز وجل مجلبة لرحمة، رحمة ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين، اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.